بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد تحدثت قبل ذلك عن التوبة في كتاب الله عز وجل، والآن حق لنا أن نعرف الشروط التي ذكرها العلماء كي تصح التوبة. ما شروط التوبة؟ قال العلماء: لها شروط. إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل فلا بد أن يحقق هذه الشروط الثلاثة. أولا، أن يترك المعصية. رجل كان يترك الصلاة أو يشرب الدخان والعياذ بالله، أو يفعل فاحشة من الفواحش ويقول أريد أن أتوب، لا بد أن يترك المعصية أولا. هذا أول شيء. فإذا كان يفعل المعصية ويزعم أنه يتوب، أو أثناء فعله للمعصية يستغفر، فهذا يستهزئ بربه والعياذ بالله، وهذا ما عقد النية أصلا على التوبة. يعني إذا نظرت إلى بعض الشباب وجدت أنهم يتندرون بالاستغفار والتوبة، وهذه مصيبة. يعني شاب يقف عند قارعة الطريق يرى فتاة، فينظر إلى هذه الفتاة، ينظر الشاب إلى تلك الفتاة، وإذا بصاحبه يشاركه في هذه المعصية ويقول له استغفر الله. يعني صار الاستغفار مستهزئا به، أعوذ بالله. هذه الأشياء نراها، وربما رأيناها من خلال وسائل الإعلام التي ما تركت شيئا طيبا إلا وشوهت، وما تركت شيئا صالحا إلا وأفسدت والعياذ بالله. فهذا رجل يستهزئ بشرع الله والعياذ بالله. فالعزم على عدم فعل المعصية هذا أولا، وثانيا الندم. قال العلماء: وهو ركن التوبة الأعظم. بعضهم يريد التوبة لأنه فقد الأموال، وبعضهم يعزم على التوبة لأنه صار ضعيفا لا يستطيع أن يفعل هذه المعاصي وهو ضعيف، فيقول أتوب خلاص. لا، هذا لا يكون ندما، وإنما ندمك على ما قصرت وفرطت في جنب الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا هو الندم. لا أن تندم على ضياع الأموال وعلى ذهاب الصحة وعلى ضياع الأوقات، ولكنك تندم لأنك عصيت الله. الله عز وجل هو الإله العظيم الكبير، كيف يعصى سبحانه وتعالى؟ فهذا هو الندم، وهذا هو ركن التوبة الأعظم. فتوبة بلا ندم لا قيمة لها. قال بعضهم: الندم كلما تذكر المعصية احترق قلبه. أنا كنت أمارس هذه المعصية، أين كنت؟ فلا بد من الندم، ولا بد من احتراق القلب ألما وحزنا وندما وخوفا من لقاء الله عز وجل. ومن لم يتحسر لفعله لتلك المعصية في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يتحسر يوم القيامة. فمن لم يحزن في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يحزن يوم القيامة. ومن خاف من لقاء الله عز وجل وكان نادما حزينا على فعله لهذه المعصية أمنه الله عز وجل يوم القيامة. فلا يجمع الله عز وجل على عبده أمنين ولا خوفين، إذا أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، وإذا أخافه في الآخرة أمنه يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمن والأمان. فالندم هو ركن التوبة الأعظم، وهو الشرط الثاني. الشرط الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إلى المعصية، لأن بعض الناس ترك المعصية لكنه كلما فكر فيها تلذذ ويشعر براحة ويحب أن يعيش في هذه الذكريات في أيام الشباب، أيام المرح واللعب واللهو والمعاصي والكبائر، هذا ما ندم، هذا ما تاب أصلا. لكنه كلما تذكر المعصية وكان خاليا وخلى بربي عز وجل فاضت عيناه. طيب ما الثمرة؟ يقبل الله عز وجل التوبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويضاف إلى ذلك أن الله عز وجل حرم النار على عينيه لأنه بكى من خشية الله عز وجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ترك المعصية، الندم، العزم على عدم العودة إلى تلك المعصية أبدا، هذه التوبة الصحيحة. ويضاف إلى ذلك شرطا رابعا لابد أن يذكر، هذه المعصية إذا كانت في حق الله عز وجل، ترك المعصية، الندم، العزم على عدم العودة. فإذا كانت المعصية في حق الآدميين فيضاف إلى هذه الشروط الثلاثة أن تتحلل من هذه المظالم. رجل سرق مالا وترك السرقة وأحس بالندم وعزم على عدم العودة إلى السرقة لكنه ما رد المال، لا تقبل توبته، لابد أن يقوم برد المال أولا. من المطففين الكيل والميزان، لابد أن يقوم بإعادة الحقوق إلى أصحابها. كان من الذين ينتهبون ويأكلون الحرام ويتعاملون بالربا، لا بد أن يقوم بإعادة هذه الأموال إلى أصحابها. يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال اليتامى ظلما، يأكل الميراث. وما أدراكم ما أكل الميراث؟ قد انتشر وفشى وشاع، يتسخطون على أحكام الله عز وجل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا لا يا رب، هذا لا يعجبنا، الذكر كالأنثى هكذا يقولون. وبعضهم يقول المرأة لا ترث، الميراث للرجال. وبعضهم يأكل أموال إخوانه وأخواته والعياذ بالله. فلا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها. رجل اغتاب رجلا في مجلس، لا بد أن يذهب إليه وأن يطلب منه العفو والسماح. فإن خشي على نفسه من أخيه، هذا الرجل ربما ضاق صدره، فليستغفر لأخيه وليذكره بكل ذكر طيب في هذا المجلس، في نفس المجلس الذي انتقصه فيه. فإن كان الرجل قد مات فليكثر له من الاستغفار لا بد. ومن لم يتحلل من المظالم في الدنيا يقتص منه يوم القيامة: تعال هنا لفلان كذا ولفلان كذا، وأنت قلت كذا، وهذه المرأة التي مرت في يوم كذا في الساعة الفلانية، أنا أعرف هذه المرأة، هذه المرأة كذا وكذا وكذا، بغير بينة اجلدوه، أقيموا عليه الحد 80 جلدة، حد الافتراء بكلمة واحدة. فيقتص منك يوم القيامة: كم معه من الحسنات؟ معه كذا وكذا، اعطني. كم معه من الحسنات؟ لا شيء. خلاص خلاص ما في مشكلة، خذوا من سيئات الخصوم، وتوضع السيئات فوق رأسه، ثم بعد ذلك يساق إلى نار جهنم والعياذ بالله. فلابد من التوبة في الدنيا وأن تتحلل من تلك المظالم. قال العلماء أخيرا: ويستحب استحبابا شديدا للطرف الآخر الذي ظلم أن يقبل من أخيه العذر. جاء إليك وقال: أنا أخذت كذا وكذا وكذا منك، فاعف عنه، عسى الله عز وجل أن يعفو عنك يوم القيامة. فأنت إذا عفوت عن أخيك فالجزاء من جنس العمل، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا بد من التحلل من المظالم، ومن لم يفعل في هذه الحياة الدنيا فإن الله عز وجل يقيم الموازين يوم القيامة، كما أخبر جل وعلا: ونضع الموازين القسط العدل. أتعرفون ميزان الذهب؟ هذا أدق من ميزان الذهب، أدق من ميزان الذهب، هذا ميزان رباني، أدق من ميزان المحاكم الذي نراه، وقد امتلأت عن آخرها بالظلم والنفاق والعياذ بالله، وقد رسموا الميزان ولا يعرفون شيئا عن العدل. هذا ميزان رباني. قال الله عز وجل عنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا برحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. الحديث موصول عن التوبة إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم.